إذن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، لأن الكثرة تأتي ملازمة للمشقة. طيب بماذا تتفاضل الأعمال في أصلها؟ بما في القلب. فأصل الأعمال أنها تتفاضل ابتداء بما في القلوب حال العمل، لأن العمل قد يكون واحد لكن الأجر بما في القلب من الحضور والخشوع. ولذلك اثنان يدخلان إلى المسجد ويصليان بجانب بعضهما، فأحدهما ينال الأجر العظيم وآخر يخرج من صلاته ربما ما كتب له شيء من الأجر، قاما بنفس العمل وبنفس الجهد، لكن ما الفاصل بينهما؟ ما المميز بينهما؟ عمل القلب هنا. ولذلك يدخل الصلاة فيكتب له عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، ستها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، ويخرج من الصلاة ولم يكتب له شيء. هذا بقدر ما وقع في قلبي من الحضور والخشوع والإنابة إلى الله جل وعلا والإقبال عليه. اعتني بما في قلبك حال العمل أعظم من عنايتك بالعمل وما تجد فيه من مشقة. لا تنظر إلى فلان من الناس يطيل في عبادته أو يتكلف من العبادات والمشاق ما لا يحتملها وأن هذا أفضل، فهذا انتكاس في فهم السنة.